قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. المليح رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله في حديثين، يعني حديثين يتعلقان بالأمانة، أحدهما في نزولها ورفعها في جذر قلوب الرجال، والثاني في رفعها من قلوب الرجال، والثاني في رفعها. ثم ذكر الحديث الأول وأن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني وضعت وجعل وضعها في القلوب، جعلها مترخفة بالأمانة وأهلها مترخفون بالأمانة. والجذر هو الأصل كما جاء ذلك مفسرا في آخر الحديث في الطريقة التي جاءت عن الفرابي عن أبي جعفر وهو الراق البخاري وهو الراق وناسخ الكتب، ناسخ الكتب الكاتب بالرجل يقال له وراق، معناها الذي معني بأوراقه وكتابة كتبه. ثم هذا الذي جاء في آخر الحديث فيه ذكر تفسير بعض هذه الكلمات التي هي الجذر، الأمانة في جذر قلوب الرجال، يعني في أصلها، لأن الجذور هي الأصول، الجذور جذور الشيء هي أصوله، جذر قلوب الرجال يعني أصل قلوب الرجال. الله تعالى وضع الأمانة في القلوب، فلما وضعها في القلوب علموا من القرآن وعلموا من السنة، علموا من القرآن وعلموا من السنة، الأمانة وضعت في القلوب وعرفوا الحق والهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنه. هذا حديث حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد راه حذيفه، قال فانا رايت احدهما وانا انتظر الاخر. وهذا الذي راه هو كون الامانه وضعت في جذر قلوب الرجال وانهم علموا من القران وعلموا من السنه، يعني معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله عز وجل في هذه في هذا القرن الذي هو قرن القرون وضعت الامانه في جذر قلوب الرجال وعلم من الكتاب وعلم من السنه، وهم اول من علم من الكتاب وعلم من السنه، بل هم الذين نقلوا الكتاب والسنه وهم الواسطه بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس الكتاب والسنه الا عن طريق الصحابه، وهم الواسطه بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رآه حذيفة وضعت الأمانة في القلوب وعلم من الكتاب وعلم من السنة، وهذا قد حصل. قال وأنا أنتظر الآخر الذي هو رفعها، ثم ذكر رفع الأمانة أو الحديث الذي يتعلق برفع الأمانة، وهو أن الإنسان ينام النوم وترفع الأمانة أو تخبط الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، يعني في قلبه لها أثر مثل الوقت، وهو الشيء اليسير، الشيء اليسير أو علامة يعني على الشيء الذي فقد. ثم ينام النوم وترفع الأمانة أو تقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجد، وهو الذي يكون باليد من أثر العمل، عندما تكون اليد عند الإنسان الذي ينفع من ذهب الرشاء والحبل بكثرة ما يستعمل يده في نزع الذهب يكون لها أثر، يعني فيها أثر في اليد يبين، وقالوا مجلة اليد، يعني إذا صار للعمل فيها أثر كثرة ما تمسكه من الشيء، كثرة ما يصير مباشرة في الشيء يكون في اليد غلظ وشدة، يعني اللينة تذهب ويكون مكانها غلظ في اليد، هذا يسمى المجد، يكون مثل المجد يعني أثر يعني في القلب، يعني بعد ما تنزع الأمانة كجمر تحرجته على رجلك فنبط، يعني لو وضع على الرجل الجمر ثم الخاطر يبقى في الرجل أثر مرور النار عليها ومرور الحجارة عليها أو الجمر عليها مرور الجمر عليها يكون له أثر يعني سواء كان الجمر يعني نار أو الجمر حجارة إذا وضع على رجل شيء وسقط عليها ثم تدحرج يمينا وشمالا يبقى في الرجل أثر. هذا تمثيل للأثر الذي يكون في القلب بعدما ينزع الأمانة منه كالجمر الذي يوضع على الرجل فيتدحرج فينفص يعني يكون يعني له علامة لأن يتغير اللون ويكون فيه يعني شيء من الأثر شيء من الماء داخل الرجل يعني فيه أثر الجلد علامة على مرور الجمر عليه. فذاك أو فهذا يشبه ما يكون القلب بعد نزع الأمانة منه وأنه يكون لذلك أثر في القلب كأثر الجمر الذي يوضع على الجعل على الرجل فينفض يعني يظهر له أثر ويراه مستبرا يعني يكون له علامة يعني بارزة من الرجل تفيدة لهذا الذي وضع أو الجمر الذي وضع على الرجل فتدحرج وصار له أثر. هذا تشبيه لما هو مشاهد معاين بالنسبة للجسم ولظاهر الجسم لما هو موجود في داخل الجسم الذي هو القلب بعدما تنزع الأمانة منه وبعدما ترفع الأمانة منه. فيقول حذيفة رضي الله عنه كما في الحديث فيظل الناس يتحدثون ويقولون وقد كان في آل فلان رجلا أمينا نتيجة لقلة الأمانة وندرتها يتحدث الناس عن الشخص الأمين وأن يقال القبيلة الفلانية فيها رجل أمين والجماعة الفلانية فيها رجل أمين يعني إشارة إلى قلة الأمانة لأنها نزعت الأمانة من قلوب الرجال ولم تبق إلا في الناجح. يتمنى ذلك أنها نزعت نهائيا ولم يبقى أحد في شيء من الأمانة بل وجد ولكن الزهرة يعني ذهبت وذهبت الأمانة حلت محلها الغيانة وصار الذي يتصف بالأمانة قليلا جدا حتى أنه يقال إن في فلان في بني فلان رجلا أمينا. يتحدث الناس عن هذا النادر وأن هذا فيه أمانة وأن فيه رجل واحد أمين التي من بقي من أهل الأمانة وندرته ويقال للرجل ما أطرفه وما أجلده وما أعقله وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان يعني معناه أن من يظهر بمظاهر طيبة والمظهر حسن ولكن المخبر سيء كما جاء عن المنافقين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم كلهم مجندة. فالمظاهر حسنة ما يظهر للناس جميل ويمدح الإنسان على حسب ما يظهر منه وقلبه خال من الإيمان قلبه خال من الإيمان. هذا إما أن يكون نفاقا على شيء من الفقيه الذي ليس بقلوبهم قالوا ذرة من الإيمان أن ليس في قلوبهم إلا الكفر وأعمالهم فيها إظهار الإيمان يظهرون خلاف ما يبطنون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. إذا لم يقل إننا آمنوا قالوا آمنا آمنا آمنا وإذا قالوا لا شرطهم قالوا إننا نعفو إننا نحن تجوب بعد التفسير بعد شيء آخر. نعم ولقد أتى علي يقول ولقد أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت يعني لا يبالي في مبايعة الناس بكثرة الأمناء وكثرة أهل الأمانة يعني لا يبالي أي الناس يبايع بكثرة من هو أمين

من أهل العلم الناس الآثم لا تجد فيها راحلة. هذا تشبيه لأحوال الناس، وأن الناس يكونون كثيرين ولكن ما كل يصلح لنمو في يذهب إليه أو التي تستفاد يعني منه فيها، كالشأن من الإبل التي تبلغ 100 ومع ذلك صاحبها يقلدها ليختار منها راحية يركبها ويستخدمها ويستفيدونها، لا يكاد يجد فيها راحية، لا يكاد يجد فيها راحية ترحل، يعني فيها هدوء فيها وهي ذلول، ليس فيها شدة، ليس فيها قوة وقسوة. أكثر الإبل تكون بخلاف ذلك، النادر فيها هو الذي يكون سهلا ذلولا. هذا هنا الحلم البخاري أورده هنا بالإشارة إلى ما دل عليه الحديث الذي قبله من جهة رفع الأمانة، وأنه لا يعني على الناس زمان قال إن في فلان رجل أمين، يعني إلا من هو موصوف بالأمانة. فهذا كشأن الإبل، أن ذلك تجد فيها راحلة، لذلك يكون الناس كثيرا لكن لا تجد أن يكون أمينا، وذلك لقدرة من يكون كذلك وكثرة من يكون من أهل الخيانة وغير مستصف بالأمانة. باب الثياء والسمعة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة قال حدثني سلمة بن جهيز وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يراء يراء الله به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ثم أرد البخاري رحمه الله يسجي ولباب الرياء والسمعة، أرد فيه حديث جندب بن عبد الله المجلي رضي الله عنه، وهو عن يروي عنه سلمة بن كحيل قال ما رأيت أحدا يقول عن سلم غيره، يعني أنه ما سمع أحدا من الصحابة غير جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله تعالى به. وكل ذلك من سمع يتعلق بالسمعة، ومن رأى يتعلق بالرياء، يعني من عمل عملا يبتغي به السمعة أو عمل عملا يرائي به الناس فإنه يحصل له أن يحصل له ما أراد من كونه يسمع به وكونه يعني يحصل له ما أراده، ولكنه لا يحصل ثوابا على ذلك، يحصل العقوبة على ما عمله من الأعمال التي لم تكن خالفة لوجه الله سبحانه وتعالى. كان التابع عليه أو التابع له سمعة، وأن يكون له ذكر حسن، أن يكون له خير، ولم يكن يقصد من عمله وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما يقصد الذكر يكون حصل له. هذا مثل ما جاء في بعض الأحاديث، رجل يتعلم القرآن يتعلم العلم يقال عالم، الذي قرأ القرآن يقال قارئ، فتصديق دائما أنه حصل له ما أراد، ولكنه ما حصل ثوابا على عمله لأنه لم يكن أراد بذلك وجه الله. باب من جاهد نفسه في طاعة الله. وقال حدثنا غلبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة